الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد هذا الحديث استحباب إظهار البشرى لأهل الإيمان يوم القيامة، والعباد يكونون في ظلمة يوم القيامة إلا أهل الإيمان. والحفاظ على صلاة الفجر والعشاء في جماعة هو الذي يكسب صاحبه النور يوم القيامة، وذلك أن الله لا يجمع على عباده ظلمة الدنيا والآخرة، فنور لهم طريقهم بفضل رحمته بعبادتهم في الدنيا، فنور لهم طريقهم بفضل رحمته بعبادتهم في الدنيا. اللهم ارحمنا واجعل لنا نورا في الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.